أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. كان الكلام في تأسيس الأصل في علم الأصول، وقلنا بأن هذه المدرسة الأصولية واجهت هجمتين ودافعت في جبهتين: الهجمة الخارجية وهي المدرسة العامية، أي مدرسة العامة والتي كانت تعتمد على الرأي والقياس والاستحسان، وبذلك محقت كثيرا من الأحكام وأزالت كثيرا من الموارد الشرعية بهذه الجرأة على النصوص والمخالفة الصريحة للكتاب والسنة. وقد استطاعت المدرسة الأصولية عبر فحول هذه الأمة من لدن الشيخ الطوسي وحتى زمان الشيخ البهبهاني في القرن الحادي عشر أن يقفوا على أقدامهم للدفاع عن مبدأ هذه المدرسة التي تعتمد الدراسة الدقيقة للناس وليس تعمل بالرأي في قبال الناس، وهذا هو الفارق الجوهري. وكانت الجبهة الثانية جبهة داخلية وهي ظهور مدرسة الأخباريين، والأخباريون كانوا يواجهون هذه المدرسة الأصولية بشيء من الإسهاب والإطناب، ولربما جروا الأمة الشيعية والطائفة الشيعية إلى معارك وبالتالي إلى أحكام جزافية من تنجيس الأصوليين ومحاربتهم وشن الهجمات عليهم في كربلاء المعلات. ولذا حاولت هذه المدرسة من خلال رجالها وروادها كالمجدد محمد باقر البهبهاني المتوفي سنة 1206 أن تقف أمام المدرسة الأخبارية وتقول لهم بأننا ندور مدار الناس، لا أننا نجتهد في قبال الناس، لأن الإخباريين تصوروا بأن هذه المدرسة أتت بالأصول السنية وتريد أن تطبق المبادئ من القياس والاستحسان وما إلى ذلك، وخصوصا الاجتهاد أي العمل بالرأي في قبال الكتاب والسنة. لكن الأصوليين استطاعوا أن يثبتوا من خلال البراهين والأدلة بأنهم يدورون مدار الناس وليس اجتهادا في قبال النص. ومن هنا قامت هذه المدرسة الأصولية على يد هذا المجدد فافتتحت عناصر أو عصرا جديدا في تاريخ العلم. وهذا هذه العناصر هو أولا أن رد الفعل الذي أوجدته الحركة الإخبارية، وخصوصا حينما كانوا في مكان واحد وهو كربلاء، أدى إلى الاحتكاك بين الطرفين وظهور وبروز البراهين والأدلة التي بموجبها اقتنع كثير من أتباع مذهب أهل البيت بضرورة اتباع هذه المدرسة، وهذا دور إيجابي. يعني الاحتكاك وإن ولد بعض المشاكل والابتلاءات والتناحرات، لكنه في الوقت نفسه أدى إلى أن يظهر كل من الطرفين أدلته وأن يبرز برهانه. هذا أدى إلى تقوية عنصر وأصل المدرسة الأصولية، مضافا إلى عنصر آخر أيضا أو عامل آخر، كثرة التآليف من كتاب البحار وكذلك وسائل الشيعة الذي ألفه الحر العاملي وكتاب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي، هؤلاء مضافا إلى الوافي للشيخ الكاشاني، استطاعوا أصحاب المدرسة الأصولية أن يستثمروا هذه الجهود لأنها وفرت لهم عنصرا مهما وهو البحث عن الأحكام من خلال النصوص المتوفرة لديهم، مضافا إلى العنصر الفلسفي الذي زود المدرسة به الخنساري، وكان هذا الرجل استطاع أن يدخل الفلسفة في خدمة النص، وهذا المهم. لو كانت المدرسة الفلسفية مستقلة عن النص لحاربناها كما حاربها كثير من العلماء، أما إذا كانت تخدم النصوص فلا بأس. مضافا إلى العامل المكاني، حيث أن الوحيد البهبهاني كان على مقربة من حوزة النجف، والأمر الذي أدى إلى تزايد الخبرة والمبادلة في المعلومات حتى استطاعوا أن يقفوا على أقدامهم في هذا المجال. هناك نص يصور الصراع بين الأصوليين والأخباريين، يقول البهبهاني: لما بعد العهد عن زمان الأئمة وخفت أمارات الفقه، يعني اختفت، والأدلة على ما كان المقرر عند الفقهاء والمعهود بينهم بلا خفاء بانقراضهم وخلو الديار عنهم إلى أن انطمس أكثر آثارهم، يقول ابتعد الزمان، ذاك الوقت كان قريب من المعصوم، ماكو مشكلة يسأل عن المورد، عن الحادثة، عن الواقعة، وإذا لم يفهم كلام الإمام استفهم من الإمام مراده. أما نحن وقد ابتعدنا زمانا عن ظهور الناس وصاحب الناس والمدلول الواضح للناس، دعا ذلك أن تكون هناك مدرسة في هذه الطائفة المعلات مهمتها أن تدرس النصوص لتستخرج من عند هذه النصوص أمرين: الأمر الأول العنصر المشترك، الأمر الثاني العنصر الخاص. العنصر المشترك أي الذي يكون دخيلا في كل أبواب الفقه، العنصر الخاص دراسة كل رواية بخصوصها بواقعيتها. فلذلك يقول: إلى أن انطمس أكثر آثارهم كما كانت طريقة الأمم السابقة والعادة الجارية في الشرائع الماضية، أنه كلما يبعد العهد عن صاحب الشريعة تخفى أمارات قديمة وتحدث خيالات جديدة إلى أن تضمحل الشريعة. توهم متوهم أن شيخنا المفيد ومن بعده من فقهائنا إلى الآن كانوا مجتمعين على الضلالة مبدعين بدعا كثيرة، هذا توهم فاسد. يقول: ليش تتوهمون على الشيخ المفيد؟ الشيخ المفيد ومجموعة من الأكابر اتهموا بأنهم أتوا ببدع لأنهم أسسوا وأصلوا أصولا تلك الأصول هي تخدم الطائفة، تؤمن لهم المشتركات الأساسية لمعرفة الأحكام الكلية، وهذا شنو المانع من عنده؟ متابعين للعامة، اتهموهم متابعين للعامة، مخالفين لطريقة الأئمة، مغيرين لطريقة الخاصة مع غاية قربهم لعهد الأئمة. يعني يقول هؤلاء اتهموهم وهم قريبين من المعصوم، شلون احنا فينا؟ شو يصير الاتهام؟ يصير الاتهام مضاعف علينا. ونهاية جلالتهم وعدالتهم في الشيخ المفيد في الفقه ومعارفهم في الفقه والحديث وتبحرهم وجهدهم وورعهم. إذن لا نطيل في هذا المجال لأننا سنرد حياض هذه المدرسة إن شاء الله في أبحاثنا هذه لنتعرف على مجمل هذه الأصول الأساسية أو العناصر المشتركة. خلاصة: الفكر العلمي مر بعصور ثلاثة. ما هي العصور؟ العصر التمهيدي ورائده ابن أبي عقيل أو عقيل وابن الجنيد، ابن أبي عقيل وابن الجنيد، هذول من مشايخ هذه الطائفة. هذا العصر الأول اللي وضعوا بذور التفكير في النص، ابن أبي عقيل وابن الجنيد. هؤلاء حاولوا أن يعني يوجدوا البذرة الأولى لعلم الأصول، يعلمون الطائفة إذا غاب زين النص عنهم أو صاحب النص عنهم لعصيانهم بسبب أيدينا، غاب عنا إمامنا زين، كما يقول السيد المرتضى علم الهدى، يقول: وكنا السبب في غيابه، ولا هو حاضر سلام الله عليه. فوضعوا هذه البذرة حتى يتمكن الإنسان كلما ابتعد عن عصر الناس عن طريق هالبذرة اللي هي قواعد الأصول يعرفون بها الأحكام في الموضوعات المستحدثة، في الموضوعات الجديدة، في الموضوعات المبتلى بها عادة. هذا شيء يسموه العصر الأول لظهور مدرسة علم الأصول. العصر الثاني عصر العلم، وقد اختمرت تلك البذرات وقد نمت على يد فحل هذه الطائفة بالإجماع، هو الشيخ المعلى، الشيخ الطوسي، الشيخ محمد الطوسي على الله مقامه. هذه لأنه على الطائفة فصار معلا، لأنه على اسم هذه الطائفة، وكان قد واجه فتنا كثيرة في بغداد ودمرت مكتبته بالكامل ووضعوها في ماء الفرات، بل يعني خلوها في ماء الفرات وأصبح أو عفوا نهر دجلة، وأصبح نهر دجلة كان مليئا بمحبرة كتب الشيخ الطوسي. أنا بس أكمل هذا المطلب. أما العصر الثالث، طبعا لا ننسى في العصر الثاني أكو رجال كابن إدريس الحلي والمحقق الحلي والعلامة والشهيد الأول. أما العصر الثالث عصر الكمال العلمي، وهو العصر الذي افتتح على يد المجدد والمواجه للمدرسة الأخبارية الشيخ محمد باقر البهبهاني. إذن خلال هذه المدة نبغت في هذه المدرسة نوابغ عظيمة، مثل منه؟ مثل ملاقي الإمام الحجة السيد مهدي بحر العلوم، متوفي سنة 12 يعني 1212، الشيخ جعفر كاشف الغطاء المتوفي 12-27، وأبو القاسم القمي متوفي 12-27 أيضا في نفس السنة، السيد علي الطباطبائي، الشيخ أسد الله التستري، كل منهم متوفي أيضا في 1221 و1234. ثم جاء جيل ثاني اللي هو شريف العلماء سيد محسن الأعرجي، المولى أحمد النراقي زين، وهذا معروف بكتبه الأخلاقية، المتوفي سنة 1205 جامع السعادات 1245، وبعد وصاحب الجواهر شيخ محمد حسن النجفي صاحب الدورة الفقهية ذات 43 مجلد، كل مجلد ما لا يقل عن 400 صفحة، متوفي سنة 1266 زين. هذه الأجيال وهذا كل هذه هي التي جعلت من مدرسة الأصول إلى يومنا هذا المدرسة الرسمية للطائفة الشيعية في عهد الغيبة الكبرى. ثم إن هناك مصادر للإلهام بالنسبة إلى الفكر الأصولي، يعني شنو المصادر الإلهامية لهذا الفكر الذي يقوم على أساس استنباط تلك القواعد وتطبيقها على الأحكام؟ أي الإلهامات كثيرة طبعا، أنه نجد أن الفقيه تنكشف لديه من خلال البحث الفقه التطبيقي مشاكل العامة في عملية الاستنباط، ثم يقوم علم الأصول عندئذ بوضع الحلول المناسبة، ثم بعد ذلك تتعمق الرؤية عند الفقيه والأصولي. زين، مثلا الحين نذكر مثال لطيف أنه لابد من ملاحظته باختصار. عليكم السلام. وهو أن الأصولي درس مسألتين فوجد بينهما بعدا، مع أن المسألتين في بحث الأصول متقاربتين. المسألة الأولى أنه مقدمة الشيء، إذا كان الشيء واجبا فمقدمته تصبح واجبة. أحسنتم. مثاله الصلاة إذا وجبت وجب الوضوء، لأنه لا صلاة بدون وضوء، لأن مقدمة الشيء شنو؟ واجبة، لأن الشيء إذا كان واجبا فوجبت مقدماته. ولما درس الفقيه هذا النص وجد بأن المقدمة مقدمة الواجب يؤتى بها في ظرف الواجب، يعني متى يجب الوضوء؟ في ظرف وجوب الصلاة، دخول الوقت، قبل الوقت قبل الأذان لا يكون الوضوء واجبا. لماذا؟ لأن الصلاة لا تكون واجبة. متى يجب الوضوء أو متى تجب المقدمة؟ في ظرف وجوب الصلاة، اللي هو يسموه ذل مقدمة. هذه قضية ثابتة ومدروسة، وإن ناقش البعض من الأصولين سيأتي الكلام في هذه المسألة. لكن إجمالا أنه إذا وجب شيء وجبت مقدماته، لشون أوصل إلى شيء عبر المقدمات. ثم درس نصا وهو أن الصوم واجب أو لا؟ واجب. بدؤه من أي وقت؟ من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي. ورأى أن الاغتسال من الجنابة لابد أن يكون مقدمة للدخول في ماذا؟ في الصوم، إذ لا يصح أن يكون الصوم بدون أن يكون متطهرا. متطهرا بهذا المعنى يعني أنه لا يكون عليه غسل واجب. زين، هنا وقع الأصولي في مسألة، أن المقدمة متى تجب؟ إذا وجب الشيء وجبت مقدمته في ظرف ذلك الشيء. فلما درس بأن الاغتسال مقدمة لصحة الصيام، فلماذا لا يكون الاغتسال في ظرف وجوب الصوم، بل يجد أنه وجب الغسل قبل حلول الصوم؟ فبدأت الدراسة الأصولية تتبحر في هذه المسألة وتعالج هذه القضية، أنه كما وجبت الصلاة وجب الوضوء في ظرف وجوب الصلاة. إذا أذن المؤذن وجب الوضوء، ليش؟ لأنه وجبت الصلاة. زين، في مسألة الصوم لماذا لا يكون الاغتسال كمقدمة في ظرف وجوب الصوم؟ فمن هنا بدأت الآفاق تتفتح لدى الأصوليين، ويراجعون النصوص بدقة ليلاحظوا بأن هذه من عناوين المقدمات المفوتة، لأنه إذا لم يكن هناك غسل يفوت بذلك الواجب، فتكون هذه من ضمن عناوين المقدمات المفوتة. وسيأتينا البحث، لأنه حتى صاحب هذه الرسالة قال لا توضح أكثر مما يستحق المطلب حتى تترك المجال إلى موضعه، وسندرس إن شاء الله المقدمات المفوتة، مقدمات الواجبة. هنا في مسألة الصوم تنطبق أنه لم يغتسل، ما له علاقة بمقدمة كون أن الصوم يتوقف في ظرفه، في ظرف وجوبه على ذاك، لا، وإنما ذاك خرج بدليل آخر، بدليل آخر قال لئلا يفوت الصوم وجب عليك ماذا؟ الاغتسال، وهذا أمر آخر. إذن هذه مسألة من المسائل التي فتحت لنا الباب. مثلا في علم الكلام أيضا نجد أن هذا العلم، علم الكلام، لعب دورا في تموين الفكر الأصولي، مون الأصول. ليش؟ لأنه مثلا نظرية الحسن والقبح هي نظرية كلامية، أن الحسن، أن القبح، أن الظلم قبيح، وأن العدل حسن، وهذا الحسن وهذا القبح بالنسبة إلى العادل والظلم من الأمور التي يستقل العقل بحكمها ولا تحتاج إلى دليل شرعي. يعني لو لم يأتنا دليل من المعصوم عليه السلام في مورد الظلم وفي مورد العادل لحكمنا عقلا بقبح الظلم وحسن العادل، ولذلك سارت الأمم على هذه القاعدة. فمن هنا نجد أنه استفدنا من هذا مطلبا مهما، شنو؟ في حجية الإجماع. شنو حجية الإجماع؟ أنه إذا اتفق العلماء كلهم أجمعون على رأي، وكان هذا الإجماع الكلي لجميع العلماء مخالفا للواقع، لوجب بقاعدة اللطف وبقاعدة الحسن أن يتدخل الإمام عليه السلام بأي طريق من الطرق لتصحيح ما وقع فيه العلماء المجمعون في خطأ لربما تتعبد الأمة بهذا الخطأ وتتوارث الخطأ جيلا بعد جيل. إذن نجد أن المدرسة الأصولية استفادت من جهة من الروايات والمطالعة الدقيقة ودراسة المقدمة وذي المقدمة ومن علم الكلام، بل أزيدكم أنها استفادت من المدرسة الفلسفية، وخصوصا على يد رائدها المجدد صدر الدين الشيرازي المتوفي سنة 1050، استفادوا من نظرياته في مسائل كثيرة، خصوصا مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية. سشرح هذا شنو معنى أصالة الوجود، شنو معنى أصالة الماهية، هذا بحث فلسفي يحتاج إلى وقت ثاني. واستفادوا من هذه النظرية في أمور نبحثها في الأصول إن شاء الله قريبا، مسألة اجتماع الأمر والنهي، هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي؟ مسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد، يعني صلي يتعلق بالفرد أو بطبيعة ذلك الفرد. هذه مسائل إنما نستلهمها من علم الفلسفة. وأيضا الظروف الموضوعية، الظروف الموضوعية بمعنى أنه كانوا بحكم معايشتهم زين للعلماء اللي كانوا يعيشون في العصر الأول ويجدون الدليل على ما هم زين يرتؤون، لكن في بالنسبة إلى عصورنا المتأخرة أنه لا بد أن يعيش جو الناس بقاعدة أن اللطف الإلهي الواجب يجعل على كل حكم شرعي دليلا واضحا ما دام الإنسان مكلفا والشريعة باقية. بقاعدة اللطف سابقا كانوا يستفيدون بوجود الإمام سلام الله عليه زين، ولكن في زماننا بحكم بعدنا عن المعصوم وصعوبة الوصول إلى المعصوم أنه نجد التيسير بحكم هذه زين الدراسات، بحكم هذه النصوص، بحكم هذه الروايات المجمع عليها أو المذكورة في الكتب الخاصة. إذن العامل هذا الظرف الموضوعي الذي يعيش المفكر الأصولي، فإن الأصولي قد يعيش في ظرف معين فيستمد من طبيعة ظرفه بعض الأفكار زين، كما كان في العهد الأول بالنسبة إلى علمائنا. أيضا بالنسبة إلى العامل الزمني، نجد أن هذه العصور التي مرت بها المدرسة، العصر الأول اللي منه كان رائده قبل شوي قلنا الشيخ الطوسي، العصر الثاني منه كان رائده، لا كان ابن إدريس كذا، كانوا في العصر الأول هذا العصر التمهيدي، العصر الأول قلنا بعد الشيخ الطوسي ابن أبي عقيل أحسن ابن أبي عقيل وابن الجنيد، العصر الثاني منه الشيخ الطوسي وابن إدريس وأما العصر الثالث فهو عصر المحقق البهبهاني أحمد باقر. هذه كلها العوامل الزمنية وقيام هذه المدارس في هذه العصور أدت إلى تموين الفكر الأصولي بمادة ثرية في هذا المجال، وكذلك العنصر الإبداعي، فإننا نجد بأن الأصولي حاول أن يدرس الروابط والعلائق بين الأوامر والنواهي الشرعية من الجهة التكليفية وبينها وبين الأحكام الوضعية، مثلا أنه إذا نهى عن المعاملة يوم الجمعة يقول لا يجوز البيع زين، وذروا البيع لا تبع يوم الجمعة، حاول أن يدرس بين النهي لا تبع وبين بطلان المعاملة، بين بطلان البيع يوم الجمعة، أي نوع هذا من العلاقة، وأي نوع من العلاقة بين الشيء المشترى والبائع زين، وهل الملكية دائمة وكيف تكون، كل ذلك درسها الأصولي وأعطانا في هذا المجال عطايا ثرية في يومنا هذا. ثم إنه لعلم الأصول دور آخر في الإبداع، وهذا الشيء العجيب اللي أنا لفت نظري، وهو أنه استطاع أن يساهم مساهمة جادة في الفكر التطوير الفكر البشري، هذه مسألة عجيبة يعني، الفكر البشري هو الذي حاول أن يستثمر جهود الفكر الأصولي، وقد دخل علم الأصول في هذا المجال وأثرى نظرية المعرفة زين، وأنه شلون استطاعوا في مجال نظرية المعرفة اللي تدرس قيمة المعرفة البشرية وما إلى ذلك، امتد البحث الأصولي إلى نظرية المعرفة. هو نفس الشيء ذو الصدر الأول ألف كتابا وأصبح من الكتب الرائعة في نظرية الاستقراء، كتاب الاستقراء، ودرس في هذه النظرية المعرفة وكيف يتوصل الإنسان من خلال الاستقراء إلى المعرفة الكاملة، وهذا امتداد عجيب، وهذا لم يكن قد وجد في الفلسفة الأوروبية، وكذلك في مجال فلسفة اللغة اللي لفت نظري بأن المناطق الرياضيين توجهوا إلى المنطق، إرجاع الرياضيات إلى وين؟ إلى المنطق، وأرجعوا المنطق إلى اللغة، يعني حتى الدراسة في علم الرياضيات تفتقر إلى شيء أساسي وهو إرجاع هذه العلوم إلى المفردات اللغوية، وبالتالي تشكيل مصطلحات وفهم المصطلحات يعين على فهم ذلك العلم، وفهم المصطلحات يتوقف على فهم دراسة اللغة، ودراسة اللغة الذي أبدع فيها هو الأصولي وكان هو السباق. ومن هنا يقول هذا واحد من الغربيين برنات رسل هالشكل اسمه، يقول أنه كان هذا رائد الاتجاه الحديث عليكم السلام. زين، يقول داخ في تعبيرين وهما مات قيصر وموت قيصر، ما الفرق بينهما؟ لا لا الآن مو في مقام سؤال جواب، أنه هذا بالنسبة إلى رسل الأوروبي حاول أن يدرس بعض المفردات اللغوية ومنها قضية هذا التعبير، فلم ينتهي إلى نتيجة وإنما يعلق على مشكلة التمييز المنطقي بين الجملتين. فيقول في كتاب أصول الرياضيات ترجمة الدكتور محمد موسى أحمد، دكتور أحمد فؤاد الأهواني، يقول كلمة شي يقول هذا الغربي: لست أدري كيف أعالج هذه المشكلة علاجا مقبولا. ليش؟ لأنه إهناء العلوم بالتالي ترجع إلى أمهات العلوم، وأمهات العلوم هي المصطلحات والمفردات، والمفردات الذي برز في هذا العلم هو الأصوليون. ولذلك لما تقرؤون في كتاب أصول الألفاظ درسوا هيئات اللفظ ووضع اللفظ والمشتق في اللفظ، وهل دلالة اللفظ كالآمر على الوجوب، وهل يدل على الفور أم يدل على التراخي، وإجوا إلى مفردة العام ومفردة الخاص، ومتى يكون العام حجة في أفراده إذا لم يكن هناك خاص، وإذا ورد الخاص فهو حجة في غير المخصص. يعني لما يقول أكرم العلماء كما مثلنا البارحة تذكرون، أكرم العلماء إلا الفساق، أكرم العلماء أوجب علي أن أكرم كل عالم، لما قال إلا الفساق أخرج منه دائرة معينة وهم الفساق. أما في غيرهم، من لم يصلي من العلماء صلاة الليل، من لم يتصدق، هذا يكرم داخل تحت العموم أو لا؟ العام حجة في غير المخصص، ما دام بعد ما مخصصه فالعام شنو حجة فيه، يعني أكرمه، يعني أكرم حتى العالم الذي لا يصلي، ما دام عالم ولم يصلي صلاة الليل، ها مو صلاة الواجبة، لم يصلي صلاة الليل مثلا، إذن هذه القواعد من اللي فضل بكارة فيها؟ علماء الأصول والمدرسة الأصولية استطاعوا بهذه الطريقة أن يحققوا عجائب. بل أتى الشيخ الآخوند محمد كاظم الخراساني بنظرية عجز الأوروبيون إلى يومك هذا من حلها، وهي التفريق بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي. خل أبين لك هالمس. الحين لما يتم عقد الزواج بين شخص زين وامرأة، يشترط أن تكون صاحبة الإيجاب منه الزوجة، تقول له زوجتك نفسي، هو شنو يقول؟ قبلت. هنا هذا التعبير هل هو إخبار أو إنشاء؟ حتى في الصيغ اللي موجودة في العقود الدولية، العقود الرسمية بين الدول، إلى الآن ما عرفوا بأنه هذه الصيغة صيغة إخبار أو صيغة إنشاء، لأن إذا أخبار ما ملزم الطرف بأدائها، إذا أخبار ما يكون يرتب الأثر على هذه الصيغة. يقول أنا في مقام الإخبار قلت بعت، يعني أخبر أنا بعت في السابق، أما إذا كان بقصد الإنشاء يعني إيجاد الشيء حالا. فهي لما تقول زوجتك نفسي بأي لحاظ؟ مو بلحاظ الإخبار، لأن إذا أرادت الإخبار بطل العقد ويكون سفاح وليس نكاح، لابد أن يكون بصيغة الإنشاء شنو الفعلي، أي أوجد هذه العلاقة، يعني زوجتك يعني فعلا بإيجاد الشيء في الخارج. وهو حينما يقول قبلت مو يقول قبلت في الماضي، لأن إذا قصد الماضي بطل، لأن هذا ده يخبر عن شيء لم يكن متعلقا بالحال. الحال هي ده توجد صيغة الإنشائية، هو ده يقول قبلت يعني في مخبرا عن الماضي، هذا لا يتحقق، بل لابد أن يقول قبلت أي حالا، يعني أوجدت القبول حالا، مو أخبر عن القبول. هذه النظرية في الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي أو الطلب الإخباري وما إلى ذلك، لم يقم بهذا العالم إلا علم الأصول. هذه نماذج مهمة. وإلى هنا تقريبا انتهى الشوط الرئيسي في الدراسة الأصولية لمقدمات علم الأصول من مشروعية هذا العلم، بل ضرورية هذا العلم، ضروري هذا العلم، ومن الدراسة التاريخية، رواد هذه المدرسة، العصور الثلاثة، المفكرون الأعاظم وما إلى ذلك، حتى وصل إلينا هذا العلم. الدرس الأول وهو في الحكم الشرعي وتقسيمه، الحكم الشرعي وتقسيمه، هذا أول درس. عرفنا شنو علم الأصول، يعني وظيفته، شنو واجباته، وشنو مهامه. مهامه يروح يبحث عن العناصر المشتركة. شنو العناصر المشتركة؟ القواعد الكلية التي يحتاجها الفقيه في مورد الأحكام. مثلا حجية الخبر الواحد، حجية الظهور العام، يسموها حجية الظهورات. إذا أمل لي الأصولي حجية الخبر، خبر الثقة، أنا كفقيه مثلا شنو أجي أشوف؟ رواية عن زرارة، أشوف رواية عن يعقوب بن شعيب يقول لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. زين، هني شنو يطلع منها من حكم؟ أن الارتماس في الماء شنو؟ مفطر. بأي دليل؟ لقول يعقوب بن شعيب اللي عن الإمام الصادق عليه السلام. ومنو قال يعقوب حجة؟ أرجع إلى الأصولي يقول لي حجية خبر الثقة، وبما أن يعقوب ثقة فقوله وخبره شنو؟ حج. تح، هذه الدراسة انتهينا من عندها وقدمناها، وهاي مهمتنا، مهمتنا نطلع القواعد. زين، الحكم الشرعي شنو تعريفه؟ حكم الشرعي ثمان تعريفات في دورتنا الأصولية، إن شاء الله أراويكم بعض المطالب فيها، ذكر في تعريف الحكم الشرعي ما لا يقل عن 20 صفحة كاتب في هذا المورد. ولكن تعريف الشهيد الصدر هو هذا: التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان. التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان. والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشف عنه. يعني لما يجي قول النبي، قول الإمام الصادق، قول الإمام الحجة سلام الله عليه مجمعين، يكشف عن ماذا؟ يكشف عن الحكم، لأن الأحكام هي موجودة في الواقع، فيأتي الخطاب ليكشف عن تلك الأحكام الموجودة في اللوح، اللي موجودة في الواقع، سمه ما شئت. وعلى هذا يكون تعريف القدماء، مشهور القدماء، للحكم غلط. شلون؟ شنو قالوا؟ قالوا بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. الحكم شنو تعريفه صار عند القدماء؟ الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. أولا، ما يجوز أن نعبر عن الحكم بأنه الخطاب، لأن الخطاب كاشف عن الحكم. احنا شنو ده نعرف؟ نعرف الحكم. ما هو الحكم؟ تقل الحكم خطاب شرعي، نقل لك الخطاب الشرعي مو تعريف للحكم، كاشف عن الحكم، هذا واحد. ثم قولك بأفعال المكلفين، لا، الآن الحكم الشرعي بس يتعلق بالفعل، لا حتى يتعلق بالذوات، حتى يتعلق بالصفات، حتى يتعلق بالروابط والعلاقات، العلاقة البيعية، العلاقة الزوجية، العلاقة في الملكية، العلاقة كذا، هذا مو أفعال، وإنما هذه أمور وشؤون مستفادة من الأحكام الشرعية. ومن هنا بل يتعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى ترتبط بهم كعلاقة الزوجية وما يترتب عليها من أحكام. فإذا الحكم ليس يبحث فقط في الأفعال للمكلف، بل بكل ما له من شأن يرتبط بالمكلف، سواء كان فعلا أو كان شيئا ذاتيا للمكلفين. زين، ومن هنا نقول بأنه مثلا العلاقة اللي تنظم الزوجية تعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، أو الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل ظروف معينة. زين، فإذا شنو صار تعريف الحكم؟ التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان. عندنا إشكال، شنو الإشكال؟ ما فررت منه وقعت فيه، لأنه إشكالنا هذا في دورتنا اللي بيناها. التعريف عالج كثير من المشكلات في أفعال المكلفين وكذا، لكن أكو مشكلة لما قلت التشريع الصادر، التشريع أيضا كاشف عن الحكم. هذا الإشكال على بيان الشهيد الصدر منا، وهو ماذا قال الشهيد الصدر؟ قال الحكم هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان. احنا شو نقول؟ نقول التشريع هو عين الحكم لو كاشف عن الحكم. التشريع، التشريعات هاي، صلي صوم كذا ما أشبه، تكشف عن الحكم. التشريع كاشف، قول الإمام فعل الإمام يكشف عن ماذا؟ عن الأحكام الواقعية. أنا بس أبين هاي النقطة وإن شاء الله لكم المجال للإشكالات. إذن انتهينا من نقطة أساسية، تعريف الحكم الشرعي. تقسيماته، الحكم الشرعي على قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة، مثل إيش؟ لا تشرب الخمر، صلي، هذا يسموه حكم ماذا؟ تكليفي، بيكلفك. عندنا حكم شنو؟ وضعي، الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله. زين، وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر. مثلا العلاقة بين الرجل والمرأة الزوجية، هاي العلاقة الزوجية مو حكم تكليفي، العلاقة الزوجية هذا حكم وضعي، هذه زوجتك، هذا شنو؟ صلي، حتى يكون تكليفي؟ لا، هذه زوجتك. لما يقول الإمام، يسأل من الإمام عليه السلام بأنه كانت لي زوجة وكانت مطلقة، رجعي، رجعت عليه قال هذه زوجتك، هذه زوجتك، حكم تكليفي؟ لا. أحسن، هذا حكم وضعي. وعلى هذا الأساس يكون الارتباط بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي ارتباط أخوي ولا ينفصل، صنوي، لا ينفصلان أبدا، لأنه إذا أثبتنا الزوجية أثبتنا شنو؟ أحكاما تكليفية، وجوب النفقة، حرمة الضرب، ما أشبه إلى آخره. ثم أخيرا الحكم التكليفي ينقسم إلى وجوب، الوجوب شنو؟ الحكم الشرعي الذي يبعث على الشيء بنحو الإلزام. الاستحباب وهو الحكم الشرعي يبعث نحو الشيء لكن لا بدرجة الإلزام. الحكم الوجوبي مثل إيش؟ أنتم قولوا وجوب الصلاة، وجوب الصوم. حكم الاستحبابي مثل إيش؟ صلاة الليل. الحرمة الزجر عن الشيء بدرجة تلزم الترك لذلك الشيء، يزجره عن الشيء، مثل إيش؟ لا تشرب الخمر، لا تبع السلاح من أعداء الدين، لا تزني وما أشبه. الكراهة يزجر عن الشيء ولكن لا بدرجة الإلزام. مثلا الكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث، يعني الكراهة تقابل الاستحباب، هناك لم يكن بدرجة الإلزام، هناك أيضا لم يكن بدرجة الإلزام، لم يكن هناك بدرجة الإلزام في الفعل، وهنا لم يكن بدرجة الإلزام في التارك. آخر شيء شنو؟ الإباحة. الإباحة أن يكون المكلف في خيار تام، له أن يفعل وله أن لا يفعل. هذا ما أردنا بيانه في القسم الأول من تقسيم الأحكام وتعريف الأحكام وموارد الأحكام الخمسة، وإن شاء الله